this pain, this unforgiveness. But I want to be that time, I'm sure, you want to see that, I want to say that, I want to be that. They need that, I want to have that, I want to be that, I want to be that. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله إن خير الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديثي إليكم اليوم عشر إخوة هو تأملات حول سورة الواقعة. وسورة الواقعة سورة مكية نزلت قبل الهجرة. بدأ بالحديث عن يوم القيامة وانتهى بالحديث عن الموت وأحوال أهله عند وأصناف العباد. وبدأ بقول الله عز وجل إذا وقعت الواقعة كما يقول أهل العلم إذا الفجائية لبيان أن الساعة والقيامة تأتي بغتة كما قال الله عز وجل فتأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها وأن الخلق في هذا اليوم تتغير الموازين وتتغير الأدوار بمعنى إذا وقعت الواقعة وهي يوم القيامة وكما قال أهل العلم أن الشيء كلما عظم كثر اسمه وأنتم تعلمون أن يوم القيامة من أسمائه الواقعة الحاقة والطامة والصاخة والغاشية إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرت لما في يوم القيامة من الأهوال والأحوال. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. هذه حقيقة وقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولبيان قول الله عز وجل أن يوم القيامة واقعة لا محالة لا يردها ولا يدفعها شيء فإذا قال سبحانه ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تتغير الأحوال قال أهل العلم خافضة لأقوام كانوا في الدنيا مرفوعين بالباطل ناس في الدنيا بالباطل كانوا مرفوعين ترفع لهم علامات ومصدرون في الصحف و في القنوات وغير ذلك هم لا يساوون عند الله شيئا فيخفضون يوم القيامه كما ورد في الاثر ان العباد رب والظلمه يحشرون يوم القيامه على هيئه الذر الذر والنمل الصغير يطؤهم الناس باقدامهم نسال الله العافيه والسلامه فتخفض اقواما كانوا مرفوعين في الدنيا بالباطل رشي عند الله عز وجل قيل بس اهل الدنيا هم اللي رافعينهم الرئيس ما عرفش بتاع امريكا ما عرفش ايه المجلس الموتي بتاع روسيا زي ما هو لا يساوون عند الله شيء انما الناس الذين رفعوهم بالباطل خافضة رافعة ترفع اقواما كانوا مفقودين في الدنيا بالباطل رب اشعث اكبر ذو قمرين مدفوع بابواب لو اقسم على الله لابرا سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا قال هذا سمين وهو الرجل الثاني حري به ان تكلم الا يسمع له واذا شاء من يشتري مني هذا العبد؟ ناصر يقول من يشتري مني هذا العبد؟ فقال هنيهم إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. قال ولكنك لست عند الله بكاسد، أنت لك قيمة عظيمة عند الله عز وجل. وهذا الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه بعد المعركة ودفنه بنفسه ونزل في قبره وسوى عليه التراب، حتى قال بعض الصحابة ليتنا كنا نحن هو، يا ريت نحن كنا يفعل بنا مثل ما فعل بهذا الرجل لقيمته عند الله تعالى. فيوم القيامة يرفع أقوام كانوا في الدنيا مخفوضين بالباطل، ويخفض أقوام كانوا في الدنيا مرفوعين بالباطل. ثم ذكر الله عز وجل من علامات الساعة يوم ترد الأرض رجا وتبس الجبال بسا، ثم توضع الموازين ويقسم الخلق إلى ثلاثة أقسام، وهم قسمان من أهل الجنة وقسم من أهل النار والعياذ بالله. فقال والسابقون السابقون أولئك المقربون، السابقون السابقون أولئك المقربون. قال بعض أهل العلم هم الأنبياء والرسل وأتباعهم، الأنبياء والرسل وأتباعهم. وقال بعض أهل العلم بل هي عامة في كل من سبق إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وأن نصيب هذه الأمة منها الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم شطر الجنة وتنازعون غيركم في الشطر الآخر، يعني أنتم لكم نصف الجنة والنصف الآخر تنازعون فيه بقية الأمم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين حالهم في الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وغير ذلك. ثم ذكر بعدهم أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وهم الذين يلون أصحاب السبت العظيم هم السابقون. فقال ربنا جل وعلا في سدر مخضود وطلع ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا يأتي عليها وقت تنقطع فيها ولا يأتي عليها وقت تمنع فلا توجد، ولكن الجنة دار النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينتهي ولا يتأخر، إذا اشتهى أهلها فيها شيئا وجدوا، ولهم فيها ما تشتهي انفسهم وهم فيها خالدون. هذه لاهل اليمين سنه من الاولين وسنه من الاخرين، السنه يعني الجمع العظيم، وسنه من الاخرين. قالوا سنه من الاولين اي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسنه من الاخرين اي الذين ياتون بعدهم الى يوم القيامه. فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه ذكر ربنا جل وعلا أهل السعداء أهل السبت وأهل اليمين نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم ذكر حال الأشقياء والعياذ بالله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون إلا النار لا بارد ولا كريم والعياذ بالله. وقيل يحمون والغسلين الذي يستغاث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه لا بارد ولا كريم فلا يجدون فيه شرابا ينفع ولا شرابا يبرد اجسادهم ينفع فيشرب ولا شرابا يبرد الاجساد والعياذ بالله. لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين اي يعيشون في الدنيا من اجل الدنيا يبحثون عن الشهوات وعن المطاعم والمشارب والملاك وغير ذلك ولا يفكرون يوما في يوم الميعاد ولقاء رب العباد جل جلاله ولا يعملون لذلك ولا يستخدمون الدنيا الاخره بل انهم كما قال الله عز وجل انهم كانوا قبل ذلك مترفين اهل ترف والعياذ بالله. هذه حياتهم في الدنيا انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرخون على الحنث العظيم اي على الشرك الله عز وجل. فإذا أتتهم نعمة نسبوها لغير الله وإذا أصابتهم مصيبة نسبوها لله عز وجل والعياذ بالله. فلا يشكرون الله عند السراء ولا يصبرون عند الضراء إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصبرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذا ليس سؤال المعرفة إنما هو سؤال استنكار يسألون استنكارا واستبعادا كما يفعله الملاحدة ويفعله من لا قلوب لهم والعياذ بالله. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا منا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وضرب الله عز وجل لنا مثلا في القرآن لأحد هؤلاء الذين يصرون عن الحنث العظيم من كفار مكة وقالوا أن الوليد بن المغيرة حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عظاما بالية بل يعمل لها فترة طويلة فليت ورمت وهشت فأتى بها ففتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم نثرها وقال تزعم يا محمد أن ربك يعيدني أن ربك يعيدني هذه العظام بعدما فنيت وبليت ورمت هيهات هيهات لما توعد. يعني الشبهات التي يلقيها أهل الكفر والإلحاد يوم يغط عليهم ويبقى شبهة لهم كأنه يعني قال ما يجيبش. فقال رب العزة شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك النار. فأنزل الله عز وجل قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يبحث عن مثله قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إنها يحييها أول عمل وأنشأها وأوجدها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أي على غير مثال سابق وهو بكل خلق عليم. فلذا ربنا تبارك وتعالى يرد على هؤلاء الملائكة والقرآن مليء بالرد على أمثال هؤلاء ولله الحمد والمنة. فربنا جل وعلا يبين مصير هؤلاء والعياذ بالله أنهم في الحميم وفي النار يساقون فيها كما يساق البهائم تسوقهم الملائكة تضربهم بسياق ولهم مقامع من حديد يعني كرابيط أو سياق من حديد وأنهم مكبلين في الأغلال وأنهم مصفرين فيها في الحميم ثم في النار يسجرون ثم يقال لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله مشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لكم ندعو من قبل شيئا وأنهم يسرحون في جهنم كالبهائم الشر. ف ومع ذلك ان الله عز وجل جعل لهم طعاما في جهنم هو شجره الزقوم، طعام نثيم كالنور يغلي في البطون كغلي الحميم. واذا استغاث من غاث بماء كالنور يشوي الوجوه كيس الشراب وساءت مرتفقه الى ابد الابدين حيث لا زمان، حيث لا زمان وانتهى الزمان، انما بقي الابد والخلود. كما ورد في الاثر يؤتى بالموت على هيئه كبش الاقرب فيذبح على الصراط فينادى على اهل الجنه هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم انه الموت ثبناه عارفينه كويس. وينادى على اهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم انه الموت فيذبح على الصراط. الموت مات لم يعد هناك موت انما خلود. فينادى يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت. فلو قدر لاحد ان يموت فرحا لمات اهل الجنه فرحا، مش هيموت معشوق معش في خوف ولا عذر. ولو قدر لاحد ان يموت هما وغما وكبدا لمات اهل النار حسره وهما وغما وكبدا. اسمع عشبه. فلذلك ربنا جل وعلا ذكر اصناف الخلق واحوال الخلق يوم القيامه ليعمل الناس بذلك وليختار. كل انسان يختار ما دامت روحه في جسده، فاذا مات العبد انقضى كل شيء. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم. فإذا ربنا جل وعلا نقيم البراهين من حياتنا، من حياتنا مما ندرك وإما نعايش. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ هذا المال الذي يكون منه الولد ما من أحد يستطيع أن يصنعه ولا صاحبه صنع، بل الله عز وجل هو الذي يوجده فيه وهو الذي يقدره، فقد يكون سليما وقد يكون معيبا، فلا يجد إلى ذلك سبيلا بتعقيم حكمة دخلتش. هذا الماء أفرأيتم الماء، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون وأم نحن الخالقون؟ أفرأيتم، أنت ترى الماء، إنما ما ترى ما بداخله أبدا، إلا إذا رأيته تحت المجهر فتجدوه كغيظ ممتلئ بملايين من الحيوانات المنوية التي يسمى الزيتون عند علماء الأحياء، رأس وذنب، رأس وذنب، رأس وذنب. مجرد أن ينزل هذا السائل في رحم الزوجة حتى يبدأ أو تبدأ أو يبدأ هذا السباق الرهيب، سباق رهيب بين هذه الملايين، تقطع المسافة من الرحم حتى تصل إلى موضع يسمى البوق، والبوق ده جنب المبيض مباشرة أو فصل المبيض، بوق عامل زي قرع كده تسقط فيه البويضة، تنضب تسقط تسقط فيه، تقعد فيه 3 أيام، وقيل إنها تقعد 48 ساعة يومين. كل يدري في هذه المسافة الطويلة ويموتون جميعا إلا واحدا، واحد بس هو الذي يصلح، ويختلف جذار هذه البويضة في دول يسموه يعني الادخال الطبيعي، واحد فقط. طب لو اثنين طلعوا يبقى دواء، يجي دواء أخي بالك، ربما يأتي هذا الكوكب ملتحقا، ولو بنكون مع بعض في الراس في الجسم، نسأل الله العافية والسلامة. وانت ولا يضرب حاجة ولا أي مخلوق يضرب حاجة، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. شغل تعب تقعد في المبرق لحد ما تخترق هذا الجدار، وبعدين تنزل في قناة تسمى قناة فالوب، فيتم ذلك التقسيم وتكاثر، ثم تسقط الرحم، يتقفل الرحم من فوق ويتقفل من تحت، عملت عمليات خاصة لا يد لمخلوق فيها ولا مخلوق تستعمل يدها، وتحدث بعد ذلك يعني تطورات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وعلمها القلب. قال افرايتم ما تمنون اانتم تخلقون وام نحن الخالقون؟ خلق الله جل جلاله هو الذي يجيب ذلك، يعني ابدا بسرك نبت. فكذلك ربنا جل وعلا يوم القيامه تبقى بسرا تنبت، والله بين سبحانه أننا والله أخرجكم من الأرض إخراجا ثم يعيدكم، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فإذا مات الخلق وفني المخلوقات ومرت 40 سنة كما في بعض الروايات، أمر الله السماء فأمطرت ماء يشبه ماء الرجال، فينبت الخلق في قبورهم، الخلق تنبت في القبور استغلال روح، ثم ينفخ في الصور الذي توضع فيه الارواح فتصيب كل روح جسدها، فاذا هم قيام ينظر واشرقت الارض نور ربها ووضع الكتاب، يخرج الخلق من قبوره. هذه بيان او هذا بيان لكمال قدره الله تعالى. بص هنا عشان تصدق هنا، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فلذا قال سبحانه افرايتم ما تمنون اانتم تخلقون وام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون. هذا دليل على هذا، هذا دليل على هذا. افرايتم ما تحرثون، شفت لما تحط البذره في الارض كده وتسواها وتنهدها وتقول يا رب نزل الميه بقى او تسقيها، انت تعمل تحط البذره وتسواها بس انما السياق يدل على الحزن والحسره اللي زرع راح وارضه بردت وخلاص مش عايزين حاجه ياكلها يشرب وجايز يسيب الدنيا واقفه شبع قرر عليها ياكل فيها. ولو ان الارض لم تخرج نباتا الخلق يعملوا ايه؟ لو ان الارض لم تخرج نباتا وربنا قادر على ذلك سبحانه وتعالى ولكن من رحمته انه يخرج لنا. فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون، غرام بمعنى العذاب او محرومون بمعنى اننا هنشرب. مفيش عندنا فقراء مساكين ما عندناش حاجه، فربنا جل وعلا هو الذي يغنيك. فاشكره حينما يعطيك واصبر حينما يعذبك، واعلم ان الامر كله بيده سبحانه. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. شوفوا المية اللي بتشربوها دي وتشربها وتتكرر على انتهى الموضوع. ولا تقول في أولها بسم الله ولا بعد أن تشرب تقول الحمد لله وما شكرا سبهنا لأي حال كده. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. سبحان الملك القدوس. قال عنا ربنا جل وعلا وأنزلنا من المعصرات نزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. حتى ان يعني الجمع في حاشيته يشبه السحاب بضرع الناقه وضرع البقره، بضرع الناقه وضرع البقره. انت بتمسك الضرع بتاعها تخبطه كده وتشد عشان تنزل تنزل نبات. وكذلك السحاب يلتف بعضه على بعض فيعصر بعضه بعضا فينزل المطر كما قال سبحانه انزلنا من المعصرات ماء سجاجة يصد ينزل. أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن يعني السحاب أم نحن المنزلون. الذي أنزله الله تعالى هو القادر جل جلاله هو اللي خلق السحاب والنزاق ونزل في موضع عايز ينزل كما يشاء بقدر المعلوم سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء وشاشا يعني مر وملح. تخيل لو ان المطر نزل مر وملح الناس تعيش ازاي؟ لو نشاء لجعلناه مزاجا فلولا تشكرون. تشكر ربنا جل وعلا على النعم الخلق يتمرغون فيها وقليل من يدرك هذه النعم ويشكر الله عليها. ومتاع يعني عايز تاكل لازم